بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء السابع عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة. المسألة 168: يحرم على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأولتين من دون فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، إلا في الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام ولو همهمته، فإنه يتخير في القراءة وعدمها وإن كان الأفضل القراءة. وكذا في أولتي المسبوق إذا اتفقتا أو أحدهما مع أخيرتي الإمام فإنه يجب عليه أن يقرأ خلفه حينئذ. المسألة 169: إذا أدرك الإمام أو إذا أدرك الإمام قبل الركوع أو بعده قبل الرفع منه وكبر معه فقد لحق بالإمام وأدرك الركعة، وأما بعد الرفع فلا يدركها. المسألة 170: الأحوط ألا يدخل المأموم مع الإمام في صلاته بعد رفع الإمام رأسه من الركوع مطلقا. المسألة 171: إذا تأخر المأموم عن الإمام في ركوع أو سجود ولم يلحقه إلا بعد فوات الركن بطلت صلاته إن كان متعمدا، وصحت ولحق بالإمام إن كان تأخيره لعذر من سهو أو زحام يمنعه من الركوع أو السجود. المسألة 172: إذا علم المأموم بفسق الإمام أو حدثه أو كفره أو نحو ذلك من الأمور الموجبة لبطلان الصلاة، فإن كان بعد تمام الصلاة فقد صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان في أثنائها وجب عليه أن يعدل بنيتها إلى الانفراد عنه وأتمها منفردا. المسألة 173: المسبوق بركعة يجلس في موضع تشهده وجوبا ثم يلحق بالإمام في ثالثته، وأما لو أجلسه الإمام بمعنى أنه ليس موضع جلوس له ولكن الإمام جلس للتشهد بعد الثانية وهي له واحدة تجافى، أي جلس متجافيا بمعنى مقعيا غير متمكن استحبابا وتابعه في تشهده كذلك. والإقعاء على المشهور هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، إلا أن أهل اللغة فسروه بأن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. المسألة 174: إذا ضاق وقت المسبوق عن القراءة كاملة بأن دخل مع الإمام في قيام الأخيرتين وخالف أو وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته المتابعة في الركعة، وجب عليه المبادرة إلى الركوع مع الإمام واجتزأ بالفاتحة خاصة. ولو ضاق وقته عن الفاتحة أيضا وجب عليه قطع القراءة أيضا وإكمال الصلاة مع الإمام، ثم الأحوط وجوبا إعادة الصلاة. والأحوط للمكلف عدم الدخول في الصلاة مع الإمام متى عرف أنه لن يكمل القراءة. المسألة 175: إذا تنازع الأئمة على التقدم للإمامة فإنه يستحب تقديم من اختاره المأمومون، ولو اختلفوا وأراد كل قوم تقديم إمام فليس لهم ذلك، بل يرجع إلى مراتب الترجيح بين أولئك، فصاحب المنزل في منزله وصاحب السلطان أي الأمارة من قبل الإمام الحق أحق بالتقديم في سلطانه، والأحوط تقديم صاحب الراتبة في المسجد على غيره، وكذا يقدم الأعلم الأفقه على غيره، ثم مع التساوي في هذه المرتبة يقدم الأقرأ، ثم مع التساوي في ذلك فالأكبر سنا. المسألة 176. يستحب في صلاة الجماعة أمور: الأول إقامة الصفوف، أي جعلها معتدلة لا اعوجاج فيها. الثاني اختصاص ذوي المزية وأهل الفضل بأول الصفوف، لأجل إن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وإن أصابه حادث قدم بعضهم. الثالث سد الخلل والفروج في الصفوف ليكون الصف ممتلئا متصلا. الرابع أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه. الخامس أن لا يقوم الإمام حتى يتم المسبوق خلفه. السادس أن يسمع الإمام من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد. السابع أن لا يسمع المأموم الإمام شيئا من أذكاره. الثامن القيام للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. التاسع عدم التنفل حال الإقامة، بمعنى أنه لا يبدأ في النافلة في ذلك الوقت، وأما لو كان قد دخل فيها فعلا ثم أقيمت الصلاة فإنه يتمها بغير كراهة. العاشر أن يقطع النافلة لو خاف عدم إدراك الركعة مع الإمام. الحادي عشر نقل الفريضة إلى النافلة لأجل إدراك الركعة مع الإمام. الثاني عشر التسبيح حال قراءة الإمام في الصلاة الإخفاتية، وكذا وردت الرخصة به في الصلاة الجهرية أيضا، لكن ينبغي أن يكون خفيا لا يمنع الإنصات للإمام. الثالث عشر تنبيه الإمام إذا أخطأ وتقويمه إذا تعايا. الرابع عشر أن يعيد من صلى منفردا صلاته جماعة مع قوم مبتدئين بالصلاة إماما كان أو مأموما. الخامس عشر أن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، بل يدخل المأمومين فيه أيضا. السادس عشر أن يقول المأموم الحمد لله رب العالمين عند سمعلة الإمام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.